وقوله خير مما يجمعون أي مما يجمعون من الدنيا كلها. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. الشيء مشتري ربنا المسلمين يعني يفعل طالب المسلمين ليس محسنين ولكن يفعل المسلمين ليس للمسلمين يقول يأكلون أهل أوروبا يأكلون. لا لكن الأظهر ما يعتبر من التشوه يعني هذا ما يتصل بنفس الإنسان. الأكل والآلات وشبهه لو قال واحد أنا بذبح بالسكاكين من سكاكين الكفار لكن ليس في قلبه تعظيمهم فلا بأس. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمدر الحبشة فليست العلة أنه مدر الحبشة لكن العلة أن إطالة الظفر من فعل الحبشة من أجل أن ينحروا به الحبشة وغدون أظفارا حتى تكون كالسكاكين. وبدل من أن يحمل السكين في جيبه نعم يقول السكين جاهز في الأصل نعم لأن هذا لو أن الناس اعتدوه خرجوا عن الفطرة التي هي تقليم إيش تقليم الأظفار إيه؟ نعم الظاهر من التشبه ما دام الإنسان إذا رآهم قال هؤلاء من أساقفة هو تشبه. نعم مع أن المسألة مصطفى ربما يقال إن السبق في هذا اللباس للمسلمين لكن ما تظن أن هذا اللباس سابق للمسلمين خاص بالعلماء سابقين مشكلة هذه معناها مضاهات للنصارى إنك معروف يعني من عرف لباس الأساقفة قال هذا أسقف أين؟ هما نحن قلنا إن التشبه لا يشتغل فيه القصد. نعم. أبدا ما دام أن هذا لم ينتشر بين المسلمين ويكون من خصائص من لباسهم أو من هيئاتهم فهو التشبه حرام. ولهما قصد. ما قصد لأنه يقصد التشبه قلت لك أن هذا خطأ لأنه لن يقصد التشبه إلا وفي قلبه تعظيم الله ومحبة له. يعني معناها أن من مات هو على كل حال ما ببعث وصلناه لكن معنى من مات فإنه لن تفوت المغفرة ثم هو إذا مات انتقل إلى خير مما كان عليه. يعني هؤلاء لم يموتون في سبيل الله ينتقلون إلى ما هو أفضل ولهذا يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا لا ليعيشوا فيها ولكن ليقتلوا مرة ثانية في سبيل الله. كذلك الموت قال الله المستعان كررنا عليكم مرارا ولا الآخرة خير لك من الأولى بل سيأتون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. أتظن أن المؤمن إذا مات يندم على أنه مات من أجل فوات محبوب الله؟ لا من أجل العمل يتمنى أنه باقي ليزداد عمل لا يتمتع بالدنيا لأنه ينتقل إلى دار أفضل. ما دام نسأل الله يجعلني وإياكم منهم ما دام يفتح له في قبره مد بصره ويأتي من نعيم الجنة وروحها لا له نظير في الدنيا. نعم أي نعم والله لا إن هذا عدد القسم والله لا إن نعم وقالوا أي إيه. وعلى كل حال فيه شيء من الإشكال. ما هو الإشكال اللي يمكن أن يرد؟

نعم مو شرح له اي التفريع معناه انه فلكونك لينا اعف عنه. نعم يشيرون مثلا القرب اليه او احد العلماء بما كان فعله يوجب الحد، هل اكثر هذا يوجب النقاب مثلا لو ثم ذلك؟ لا ما ينفع السبب من انه ماذا مجلس حكم جاء يستشير ويقول فعل ذنب فماذا اصنع؟ يقول تقول الله الصواب. نعم احمد كيف؟ نعم في الثانية أعم لأنه لم يقيدهم في سبيل الله. إيش؟ هنا يمكن نعم مع أن كما قلنا لكم إن إن إن, إن الظاهر من خطاب المؤمنين وأنه إذا حسوا إلى الله فالله مولاهم وكما قال وبشر المؤمنين. نعم إذا أمكن دعوتهم بالليل فهو أولى، لكن إذا أصروا واستكبروا استكبارا فحينئذ نعاملهم بما يستحقون، ولكن ليس الأمر إلينا. يعني مثلا قال أنا أريد أن أضرب هذا المبتدئ، نعم، أو أرجمه بالحجارة، أو أغلق عليه بيته، يقول هذا ليس إليه. نعم.